بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونستهل درسنا الثاني في هذه الدورة في السنة وعلومها، ونحاول أن ندرك الوقت في هذا الدرس لأنه بالأمس لم نستطع إكمال المقرر، فنحاول إن شاء الله أن نعوض هذه الليلة ما بقي من درس البارحة، ثم نتم الدرس المقرر هذه الليلة بعون الله. وأرجو التركيز جيدا لأن الدرس في هذه الليلة فيه معلومات ربما تكون كثيرة ومهمة جدا. كنا قد أخذنا البارحة مراحل السنة من جهتين، من جهة الرواية والتدوين، ومن جهة قواعد علم الحديث وتطور هذه القواعد. وابتدأنا بالمرحلة الأولى، مرحلة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا يعني بما يتعلق بهذه الجهتين وبهاتين الجهتين. ثم انتقلنا إلى مرحلة الصحابة وتكلمنا أيضا فيما يتعلق بالرواية والقواعد علم الحديث. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثالثة، وقلنا هي المرحلة الثالثة عبارة عن القرن الثاني للهجرة، وابتدأنا بالكلام عن جهود التابعين في السنة. وألخص ما يتعلق بالمرحلة الثانية، عفوا المرحلة الثالثة وهي القرن الثاني للهجرة، ألخص ذلك في نقاط. النقطة الأولى، أولا لا بد أن نعرف أن القرن الثاني للهجرة كان قرنا، يعني كان هذا القرن قرن التطور لعلوم السنة، سواء فيما يتعلق بالرواية والتدوين أو ما يتعلق بقواعد علم الحديث. فكان القرن، يعني بداية هذا القرن ليست كنهايته. ابتدأ هذا القرن بتدوين السنة الرسمي، التدوين الرسمي للسنة ابتدأ في هذا القرن أو في نهاية القرن الأول، هو في ولاية الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو من عام 99 للهجرة إلى عام 101، وأمر رحمه الله تعالى بتدوين السنة، وقال انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. و قام بذلك بهذا العمل الإمام الزهري رحمه الله تعالى. فالتدوين أخذ صفة رسمية في هذا القرن، أخذ صفة رسمية، وذلك بأمر الخليفة وأمر الإمام عمر بن عبد العزيز. وهذه نقطة مهمة جدا في تاريخ السنة، هذه النقطة مهمة جدا في تاريخ السنة. طبعا التدوين قبل ذلك تكلمنا أنه كان موجودا، ولكن التدوين بهذه الصفة الرسمية إنما كان في ولاية عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والنقطة الثانية أو الثالثة في هذه المرحلة، استمر التدوين والجمع في هذا القرن، في بدايات هذا القرن، حتى بدأ يأخذ طورا جديدا، وهو طور التصانيف، وهو طور التصانيف. والتصانيف تختلف عن مجرد الجمع، يعني جمع السنة كون الراوي أو العالم يجمع الحديث ويكتبه عنده ويجمع من الشيخ، أو يكتب يحضر الدرس ويكتب ويدون ما يقول الشيخ، هذا يسمى تدوينا ويسمى جمعا. ولكن التصنيف هذا أمر آخر، والتصنيف لم يظهر إلا في هذا القرن ولم يظهر في بداياته. وعرف جماعة من الحفاظ، من الرواة، من الأئمة، عرفوا بالتصنيف. فمن أول من ابتدأ التصنيف ابن جريج رحمه الله تعالى، فصنف كتاب السنن والطهارة والصلاة وغيرها. وابن جريج توفي عام 150 للهجرة. وأيضا محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى الإمام المعروف صنف في المغازي، وصنف في غير ذلك، وهو متوفى عام 151 للهجرة. وأيضا معمر بن راشد الأزدي صنف الجامع، وتوفي عام 153 للهجرة. وابن أبي عروبة أيضا صنف السنن والتفسير، وتوفي عام 157 للهجرة. وحماد بن سلمة أيضا قبل ذلك سفيان الثوري صنف التفسير والجامع وغيرهما، وتوفي عام 161 للهجرة. وصنف حماد بن سلمة رحمه الله تعالى صنف السنن، وذلك عام 100، توفي عام 168 للهجرة. وأيضا من أشهر من صنف في هذا القرن، القرن الثاني للهجرة، من يعرف، من يذكر لنا أشهر مصنف تقريبا في هذا القرن؟ ها، نعم، طبعا لا أقصد التصنيف، لا أقصد المصنف باسم يعني ما عرف مؤخرا في الكتب بالمصنفات، وإنما التصنيف التأليف أو طريقة التصنيف التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. نعم، الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، كما تعودنا أمس الكتابة تغلق بعد نهاية السؤال. الإمام مالك رحمه الله تعالى ممن صنف في هذا القرن، والإمام مالك توفي عام 179 للهجرة، وكذلك ابن المبارك رحمه الله تعالى صنف الزهد والجهاد. طيب، ما المصنفات؟ التصنيف هو عبارة عن تبويب للمجموع من السنة، يعني بعد أن كان مجرد جمع صار تصنيفا وتبويبا وترتيبا. وهذا كما قلنا لم يعرف في وقت الصحابة، ولم يعرف في أيضا في وقت التابعين، في بداية وقت التابعين. والذين ذكرناهم من المصنفين هم من أتباع التابعين، الذين ذكرناهم هم من أتباع التابعين. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، يقول: والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان يكتب للحفظ والمراجعة فقط. ثم إنه في عصر تابعي التابعين صنفت التصانيف، صنفت التصانيف في عصر تابعي التابعين. وأيضا يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، يقول: ولم يكن العلم مدونا أصنافا ولا مؤلفا كتبا وأبوابا في زمن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وإنما فعل ذلك من بعدهم، ثم حذى المتأخرون حذوهم. إذن نقول في هذا القرن ظهرت المصنفات، وهذه أيضا نقطة مهمة جدا في تاريخ السنة، نقطة مهمة في تاريخ السنة. هذا فيما يتعلق بشق التدوين والجمع، فيما يتعلق بشق التدوين والجمع للسنة. أما قواعد علم الحديث فأيضا تطورت في القرن الثاني للهجرة تطورا ظاهرا. فبداية الأمر في بداية هذا القرن، يعني قلنا هناك من التابعين، ذكرنا في درس البارحة، هناك من التابعين من كانت له عناية ب يعني التفتيش في الرجال، في الأسانيد، التدقيق في الرواية، لا يروي عن كل أحد، وذلك مثل الإمام محمد بن سيرين كما تقدم. ولكن تطور الأمر خلال هذا القرن تطورا ظاهرا، وذلك بسبب الحاجة كما أشرنا أيضا إلى ذلك في درس البارح. وكلما زادت الحاجة للتعامل مع الأسانيد والرجال تطور هذا العلم بقدر هذه الزيادة والحاجة. قلنا في أول الأمر كانت الرواية عن طريق أصحاب رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ثم بعد ذلك التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كثر الأمر وطال الإسناد وطالت السلسلة وكثر الناس وكثر الرواة، وصار هناك يعني من أهل الأهواء من لا يؤمن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر الناس الذين لا يعرفون بعدالة وإنما هم من في عداد المجهولين، وكثر الخطأ والغلط. فلما كثرت هذه الأشياء وطالت الأسانيد اضطر المحدثون أو احتاج المحدثون إلى أن يواكبوا هذا التطور، احتاجوا أن يواكبوا هذا التطور. فتطورت الألفاظ، ظهرت الألفاظ الحديثية. ففي هذا القرن ظهرت كثير من الألفاظ الحديثية، المصطلحات الحديثية، يعني بتمام هذا القرن ظهر مصطلح الصحيح والضعيف والمنكر والشاذ والمرفوع والموقوف والمرسل والمتصل والمنقطع وما لا أصل له وغير ذلك. طبعا في بداية القرن لم تكن كل هذه المصطلحات موجودة، وإنما كان ربما مصطلح المرسل وبعض المصطلحات اليسيرة جدا كانت في بداية الأمر، لكن مع تطور هذا القرن مع تطور الحاجة استوى في نهاية هذا القرن تقريبا استوى كثير من ما يتعلق بتفاصيل علم الحديث، ونستطيع أن نقول إن معالم علم الحديث برزت في هذا القرن. نستطيع أن نقول إن معالم علم الحديث برزت في هذا القرن، ولكن لم تبلغ الذروة والكمال والتمام، وإنما يعني بدأ العلم يتشكل بشكل ظاهر وفصل، وصار يعني صارت ملامحه واضحة وظاهرة. نقطة أخرى في ما يتعلق بهذا القرن، هناك جماعة من الحفاظ والعلماء كان لهم أثر بارز في تطوير هذا العلم وكانوا في هذا القرن. قلنا إن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان ممن عرف بالتدقيق في الأسانيد وفي الرواية، وأخذ ذلك عنه تلميذه أو تلميذاه أيوب وابن عون، أيوب السختياني وابن عون رحمهم الله تعالى، وبعد ذلك أخذ هذا الاهتمام وهذا العلم الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى. والإمام شعبة كان له دور بارز في توسيع هذا العلم، ولذلك ذكر ابن رجب في شرح العلل أنه أول من وسع الكلام في هذا العلم خاصة فيما يتعلق بالعلل، فالإمام شعبة كان له دور بارز رحمه الله تعالى في هذا العلم الشريف. وتوفي الإمام شعبة عام 160 للهجرة، يعني عام 160 للهجرة، يعني في منتصف هذا القرن الثاني. عن الإمام شعبة أخذ هذا العلم يحيى ابن سعيد القطان، ويحيى ابن سعيد القطان أيضا كان له يعني جهود كبيرة وله كلام كثير في الرجال في رواة الحديث في جرحهم وتعديلهم، وله كلام أيضا كثير فيما يتعلق بعلل الحديث وبالكلام على بعض ما يتعلق بالأسانيد. فالإمام يحيى القطان وهو قد توفي في آخر هذا القرن، يعني في تقريبا عام 198 للهجرة تقريبا. فإذا هذه الثلة، وأيضا عبد الرحمن بن مهدي، الإمام عبد الرحمن المهدي من تلاميذ الإمام شعبة، وكان له أيضا كقرينه يحيى القطان دور بارز في هذا العلم. إذا هؤلاء أو هذه جماعة من المحدثين في هذا القرن كان لهم أثر بارز في تطوير علم الحديث، وكما قلنا مع نهاية هذا القرن تشكلت معالم علم الحديث، تشكلت معالم علم الحديث، وكان هذا القرن هو مقدمة للقرن الذهبي للسنة، وهو القرن الثالث للهجرة. القرن الذهبي للسنة بشقيها، فيما يتعلق بروايتها وتدوينها وفيما يتعلق بعلوم الحديث، ولم يحصل أبداً أن بلغ علم الحديث في كماله وتمامه كمثل ما بلغ في القرن الثالث للهجرة. ولذلك ننتقل إلى هذا القرن، فنقول المرحلة الرابعة القرن الثالث للهجرة، وهذا القرن هو العصر الذهبي لعلوم السنة في شقيها الرواية والتدوين وقواعد علم الحديث والعلل وما يرتبط بذلك، ونتحدث عن ذلك في نقاط. النقطة الأولى التصنيف والتدوين بلغ التمام والكمال في هذا العصر، وذلك أن كتب الإسلام المعروفة كتب السنة دونت في هذا العصر. فصحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد وكثير من الكتب الحديثية دونت في هذا العصر، بل إن من أهل العلم ومن أهل الحديث من يقول إنه لم يبق شيء من السنة لم يدون في هذا العصر أبدا، وكل ما دون بعد هذا العصر فليس فيه شيء زائد. وها هنا اعتراض على هذا الكلام، وهو أننا نرى في بعض المصنفات الحديثية التي صنفت بعد هذا القرن نرى فيها أحاديث ليست موجودة في المصنفات التي صنفت في العصر الذهبي، أليس كذلك؟ هذا مثلا في سنن البيهقي، في معاجم الطبراني إلى آخره، هذه كلها سنن البيهقي، سنن الدارقطني، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، هذه كلها صنفت بعد هذا القرن ونجد فيها أحاديث ليست مروية في الكتب الموجودة في ذلك القرن. نعم هذا اعتراض وجيه ولكن عنه إجابة، وهي أن كثير من المصنفات التي صنفت في أو عدد من المصنفات التي صنفت في القرن الثالث فقدت، وهذا كونها فقدت ووجدت بعد ذلك في مصنفات أخرى لا يعني أن المصنفات الأخرى تعتبر زائدة بحيث لم تدون قبل ذلك هذه الزيادات. وهذا قول، وقول الآخر أن تمام التدوين يعني كان في القرن الرابع. وعلى كل حال يعني كتب الإسلام الأساسية في السنة دونت في هذا العصر الذهبي الذي هو القرن الثالث للهجرة. نقطة ثانية نلاحظ في هذا العصر الذهبي أنه قد أخذت المصنفات نوعا جديدا. ففي القرن السابق نعم صنفت مثلا في الطهارة، في الصلاة صنف مصنف جامع، ولكن في هذا العصر ظهرت مثلا الصحاح، جمع الصحيح وحده، وأيضا برزت المسانيد وذلك في جمع الحديث على ترتيب الصحابة، وهذا أيضا كان نوعا من كان هذا العصر إذن فيه نوع من أنواع التصنيف التي تعتبر جديدة على ما سبق. هذا الشق الأول المتعلق بالسنة رواية وتدوينا. الشق الثاني وهو متعلق بقواعد علم الحديث، نقول أولا اجتمع في هذا العصر من علماء الحديث وأفذاذ النقاد ما لم يجتمع في عصر قبله ولا بعده، لم يجتمع في عصر قبل القرن الثالث ولا في عصر بعد القرن الثالث علماء للحديث بصيرون بخباياه ويعني من الذين يعلمون حقائق علم العلل وحقائق علم الحديث والرواية والإسناد، لم يجتمع هذا العدد من أولي الخبرة لا في قرن قبل القرن الثالث ولا في قرن بعده. حسنا من باب المشاركة تفتح المجال للكتابة، أسأل سؤالا، من تعرفون من علماء الحديث من نقاد الحديث في هذا القرن؟ يفتح المجال للإجابة. الألباني، الشيخ حسن شواط، سعد، الشيخ العلوان، شو رأيكم في هذه الإجابات؟ أبو إسحاق الحويني، ها يا جماعة شو رأيكم في هذه الإجابات؟ واضح الإجابات هذه ما كنتم مركزين معنا، اللي أجاب هذه الإجابة ما كان مركز معنا. نحن نتكلم عن القرن الثالث، أبرز العلماء في القرن الثالث. أما الألباني وأبو إسحاق الحويني فهؤلاء في القرن الرابع عشر. طيب، نعم، هناك مجموعة من الإجابات الصحيحة. ابن معين، نعم، والبخاري، نعم، أحسنتم، وأحمد بن حنبل، والرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، نعم، وعلي بن المديني، صحيح. لا، شعبة في القرن الثاني. دحيم، نعم. لا، يحيى بن سعيد بن قطان في القرن الذي قبل. جيد، مسلم، نعم، جيد، يكتفى بذلك. هذه إجابات صحيحة. اجتمع في هذا العصر عدد من علماء الحديث الكبار الذين كان لهم دور في نقد الحديث، وكانوا هم يعني من أرسى معالم هذا العلم، ومنهم الإمام أحمد ويحيى ابن معين وعلي بن المديني. هذه الأسماء الثلاثة هم تلاميذ ليحيى ابن سعيد القطان الذي ذكرناه قبل قليل في القرن الثاني، ويحيى القطان هو تلميذ لشعبة، وشعبة كما قلنا كان له دور بارز في توسيع الكلام على هذا العلم وفي تشكيل معالمه. إذن هذا العلم مأخوذ من كبار عن كبار عن كبار، فشعبة أعطاه أو علم يحيى القطان، ويحيى خرج ثلاثة من أكبر، بل هم ربما أكبر من مر على هذا على تاريخ هذا العلم من العلماء، ولا يجاريهم غيرهم إلا يعني عدد قليل جدا، وهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني. وأيضا في هذا القرن الإمام البخاري، وهو من الأئمة الكبار العالمين بهذا العلم، ومن أجل من مر أيضا على تاريخ هذا العلم، وكذلك الإمامان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، وكذلك أبو داود رحمه الله تعالى، ومسلم والترمذي والنسائي. النسائي توفي في بداية القرن الرابع، ولكن عمره وجهده وعطاؤه كان في هذا القرن الثاني. إذن اجتمع في هذا القرن كله من العلماء الكبار الذين لم يجتمعوا في عصر قبله ولم يجتمعوا في عصر بعده، وكان لهم دور بارز في إرساء يعني في إرساء هذا العلم. ونستطيع أن نقول إن العلم علم الحديث بشقيه قد بلغ الذروة في هذا العصر، قد بلغ الذروة في هذا العصر. ومن ناحية التدوين لقواعد العلم الحديث، ونجعل هذا نقطة جديدة، وهو النقطة الرابعة. النقطة الرابعة وهي ما يتعلق بتدوين قواعد علم الحديث. تدوين قواعد علم الحديث كانت بداياتها أيضا في هذا القرن، وذلك أن عددا من العلماء ذكروا بعض المباحث النظرية في علم الحديث، وإن لم يفردوها بالتصنيف، وإنما ربما جاءت ملحقة ببعض الكتب. فمن ذلك مثلا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه ذكر عددا من المباحث المتعلقة، المباحث النظرية المتعلقة بعلم الحديث، فذكر عددا من المسائل ومن النقاط المهمة في هذا العلم وإن لم تكن تصنيفا مستقلا. وكذلك الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير، الترمذي له كتابان، العلل الصغير والعلل الكبير. فأما العلل الصغير فهو كتاب غير مفرد، وإنما هو ملحق بجامع الترمذي في آخر الجامع، وريقات ليست بالكثيرة تكلم فيها الترمذي رحمه الله تعالى عن قواعد في هذا العلم. وأكثر ما صنف في هذا العصر فيما يتعلق بقواعد علم الحديث إنما هو تطبيقات عملية، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك في ما يتعلق بالكتب المؤلفة في علم الحديث خاصة. طيب، هذه الآن نقاط أربعة متعلقة بهذا العصر الذهبي، وهي نقاط مهمة جدا، وأذكر نقطة خامسة وهي أيضا في غاية الأهمية. في قواعد علم الحديث هذا القرن الثالث، هذا العصر الذهبي للسنة، كان يتميز علماؤه بأن أو كان يتميز تتميز قواعد علم الحديث بأنه بأنها لم يدخل في تقريرها وفي الكلام عنها إلا علماء الحديث. ما كان هناك مجال لدخول غير أهل الاختصاص في هذا العلم وفي هذه القواعد. فالذين تحدثوا عن قواعد علم الحديث هم الإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومسلم والترمذي، وهم أهل هذا العلم. وهذه الميزة سنرى أثرها الكبير إذا عرفنا التغير السلبي الذي حصل لعلم الحديث بعد ذلك حين دخل في تقرير قواعده من ليس من أهل الحديث، من ليس من أهل الحديث. لكل فن أهله ولكل علم اختصاص، يعني أهله الذين يختصون به. فعلم الحديث له أهله الذين هم عارفون به. فهذا ما ميز هذا العصر فيما يتعلق بالقواعد علم الحديث. وأيضا نقطة سادسة متعلقة بهذا العصر في قواعد علم الحديث، وهي أن علماء الحديث في ذلك العصر لم يتأثروا بالعلوم الكلامية، لم يتأثروا بالعلوم الكلامية. وهنا يتولد سؤال، هل معنى ذلك أن من بعدهم من علماء الحديث تأثر بالعلوم الكلامية؟ نعم، وكان للعلوم الكلامية أثرا سلبيا على علم الحديث خاصة. وأيضا سأذكر هذا بالأمثلة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه ست نقاط فيما يتعلق بمعالم هذا العصر الذهبي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل بعد ذلك للقرن الرابع للهجرة، وهو المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة، القرن الرابع للهجرة، نتكلم عنها في نقاط. النقطة الأولى، التصنيف استمر، التصنيف المسند، وأعني بالمسند أي الذي تذكر فيه الأسانيد، ولست أعني المسند أي على ترتيب أبواب الصحابة. فالتصنيف المسند للسنة، كتابة السنة بالإسناد، استمرت في القرن الرابع. فظهر في القرن الرابع ظهرت عدد من المصنفات المهمة، مثل صحيح ابن حبان، وقبل ذلك صحيح ابن خزيمة، وأيضا الإمام الدارقطني له كتاب السنن، وكذلك الحاكم له المستدرك، وإن كان الحاكم توفي في بداية القرن الخامس، إلا أنه كما قلنا في النسائي كان جهده وعمله في القرن الرابع. إذن التصنيف المسند استمر، وإن كان كما قلنا لم يعني تظهر زيادات كبيرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تدون في العصر السابق الذي هو القرن الثالث للهجرة. النقطة الثانية، ظهرت أيضا مجموعة من المصنفات أو طريقة من في التصنيف جديدة مرتبطة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المستخرجات. والمستخرجات، معنى المستخرج أن يأتي صاحب المستخرج، من يصنف المستخرج، يأتي إلى كتاب مصنف قبله من كتب السنة، مثلا صحيح البخاري، فيأتي إلى صحيح البخاري فيروي نفس أحاديث صحيح البخاري بغير أسانيد البخاري، يعني بأسانيد لنفسه، ليست من طريق الشيوخ المؤلف، ليست من طريق شيوخ المصنف الذي قبله. ومن ذلك مستخرج الإسماعيلي على البخاري، والإسماعيلي توفي عام 371 للهجرة، ومستخرج أبي عوانة الإسفرايني على صحيح الإمام مسلم، وتوفي أبو عوانة عام 316 للهجرة، وأيضا مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين، له مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم، وأبو نعيم توفي عام 430 للهجرة. نعم، هو يعني يعتبر عاصر جزءا من القرن الخامس. نقطة ثالثة، في مميزات ومعالم هذا العصر الشريف، العصر الرابع أو القرن الرابع للهجرة، وهي أن أول ما ظهر التصنيف المفرد في علم الحديث ظهر في هذا العصر، التصنيف المفرد في قواعد علم الحديث. لاحظوا نحن، عفوا الصوت فيه إشكال، الصوت فيه إشكال، طيب طيب في هذا العصر القرن الرابع ظهرت المصنفات الحديثية. نحن نتحدث عن المصنفات الحديثية المتعلقة بقواعد علم الحديث. لاحظوا نحن في كل قرن نتكلم عن شقين، الشق الأول ما يتعلق برواية السنة وتدوينها، والشق الثاني ما يتعلق بتدوين قواعد علم الحديث. ففي هذا العصر ما يتعلق بقواعد علم الحديث صنفت لأول مرة مصنفات مستقلة، ولذلك حين نقرأ في تاريخ علم الحديث دائما يذكرون أن أول من صنف في هذا العلم هو الرامهرمزي، الرامهرمزي، وهو قد توفي عام 360 للهجرة، يعني في القرن الرابع، في هذا القرن الذي نتحدث عنه، وصنف كتاب المحدث الفاصل. ثم بعد ذلك جاء الحاكم رحمه الله تعالى وصنف أو ألف كتاب معرفة علوم الحديث، وكما قلنا الحاكم جهوده كانت في هذا العصر، وإن كان قد توفي في بداية العصر الذي بعده، توفي عام 405 للهجرة. إذن هذه نقطة بارزة في هذا العصر، وهي أن التصنيف في علوم الحديث بشكل مفرد ظهر فيه. ثم عندنا نقطة ثالثة، وهي نقطة مهمة للغاية أو رابعة، وهي أن هذا العصر لم يكن كسابقه في القوة والازدهار. هذا العصر لم يكن كالعصر كالقرن الثالث في القوة والازدهار، فبدأ علم الحديث بالضعف، وإن لم يكن ضعفا ظاهرا، يعني الضعف ظهر بعد ذلك في قرون تالية، ولكن هنا بدأت البدايات، يعني ظهرت البدايات لضعف علوم الحديث من بعد العصر الذهبي الذي هو القرن الثالث. ومن أسباب ذلك أنه يعني انتشرت المذاهب الكلامية انتشارا كبيرا، وكما قلنا علوم الكلام لها أثر سلبي على علم الحديث، خاصة علم الحديث كان مرتبطا ارتباطا كبيرا باللغة العربية، بمعنى أن المصطلحات الحديثية كانت مرتبطة بالاستعمال اللغوي للمصطلح في غالب الأمر، ولم يكن المحدثون يتعاملون مع المصطلحات الحديثية بناء على صناعة علم المنطق في التعريفات والحدود، فلا يلاحظون يعني العادات أو الحدود المنطقية لصناعة التعاريف، وإنما كانت أقرب إلى الاستعمال اللغوي، فربما يستعمل المصطلح الواحد في عدد من الصور تشملها هذا المعنى العام للمصطلح، بخلاف التعريفات المنطقية للمصطلح الذي يعني يشترط أن يكون جامعا مانعا إلى آخره. فهذا في هذا العصر الرابع ظهرت توسعت العلوم الكلامية، وكان لذلك أثر واضح على علم الحديث. وفي مقابل ذلك كان هناك تناقص في عدد المحدثين، أعني بذلك المحدثين الذين لهم بصر نافذ وباع طويل في علوم الحديث. فبعد أن كان في العصر الذي قبله البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وأحمد وابن معين وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والنسائي وكلهم في عصر واحد، صار المحدثون الكبار في هذا العصر يعدون على الأصابع، يعني من أبرزهم مثلا الدارقطني، أبو أحمد بن عدي، أبو جعفر العقيلي، ابن خزيمة، ابن حبان، عدد محدود وربما عدد أيضا قليل جدا. ويعني في مواجهة أيضا توسع كبير جدا في العلوم الكلامية، ولم يكن هناك يعني في القرن الذي قبله كان هناك موقف صارم من علماء الحديث تجاه العلوم الكلامية، وفي هذا العصر لم يكن هذا الموقف الصارم، بل بالعكس كان كثير من المنتسبين إلى السنة ربما تعلموا هذه العلوم بغرض يعني بغرض الدفاع عن السنة، تعلموا هذه العلوم بغرض الدفاع عن السنة، وإن كان لذلك أثر سلبي على صفاء هذا العلم وبقائه كما كان في عصره الذهبي. نكتفي بهذه النقاط في هذا العصر الرابع والمرحلة الخامسة، وإن كان حقيقة الحديث لو أراد الإنسان يفصل ربما يطول الكلام أكثر من ذلك، لكن لا نريد الإطالة. بعد ذلك نقول المرحلة السادسة القرن الخامس الهجري وما بعده، من غير تحديد لقرن معين. بعد هذا القرن ظهرت الكتب محذوفة الأسانيد فيما يتعلق بتدوين السنة، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى، ظهرت الكتب محذوفة الأسانيد التي تعنى بالكتب المصنفة في القرون السابقة. يعني مثلا يأتي ابن كثير رحمه الله تعالى، أو يأتي الهيثمي، أو يأتي ابن حجر، أو مثلا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدس رحمه الله تعالى، أو غيرهم من العلماء، يجمعون الأحاديث التي صنفت في قرون سابقة. وهذا الجمع له طرق، منهم من يجمع يعني مثلا ينتقي أحاديث الأحكام فيجمعها في مصنف محذوفة الأسانيد، وهو لا يأتي بشيء من بأسانيد من عنده، وإنما يجمع الأحاديث ويقول أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه أبو داود والترمذي إلى آخره. وأيضا ظهرت الجموع الأكبر من ذلك، يعني مثلا يأتي من يجمع الكتب الستة مثل ابن أثير رحمه الله تعالى، ويأتي من يجمع يحاول أن يستقصي يعني السنة بشكل عام، وهناك من يجمع على طريقة الزوائد فيجمع مثلا زوائد الكتب الستة، عفوا يجمع زوائد المسانيد على الكتب الستة، وتميز بهذه الطريقة طريقة الزوائد الهيثمي رحمه الله تعالى، له زوائد كثيرة، من أشهرها كتاب مجمع الزوائد. فنستطيع أن نقول أن المرحلة السادسة في علوم السنة أو فيما يتعلق بتدوين السنة، نقول السنة أخذت منحا جديدا في التصنيف، وهو موضوع الجمع محذوف الأسانيد على اختلاف في طريقة هذا الجمع. أيضا نقطة ثانية فيما يتعلق بقواعد علم الحديث، قواعد علم الحديث بعد القرن الرابع بدأت يعني تتشكل بشكل آخر غير الذي كان في القرون الأولى، وهو شكل التقسيم والترتيب والالتزام بتعريفات معينة للمصطلحات وإبراز ذلك في يعني محددات واضحة جدا، بخلاف ما كانت عليه الإطلاقات في القرن الثالث والقرن الثاني للهجرة. وسنذكر بإذن الله سردا مختصرا لكتب علم الحديث. نكتفي الآن بهذا القدر في سرد المراحل التاريخية لعلوم السنة فيما يتعلق بالرواية، وأيضا فيما يتعلق بقواعد علم الحديث. وهذا يعني بهذه النقطة نكون انتهينا مما كان مقررا في درس البارحة. وأما درس هذه الليلة وهو أخصر من الدرس السابق، فهو سرد تاريخي لكتب علوم الحديث، سرد تاريخي للكتب المصنف في علم الحديث. يعني لن أتحدث الآن عن تدوين السنة، تدوين السنة انتهينا منه، وإنما أتحدث عن كتب علوم الحديث. ففي البداية نتحدث عن التأليف أو تصنيف علوم الحديث، كتب علوم الحديث في القرن الذهبي، وهو القرن الثالث. ذكرنا أن المصنفات الحديثية في ذلك الوقت لم تكن مفردة، وإن كانت قد وجدت على شكل في شكل متفرق أو شكل مختصر. فمثلا كما قلنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة الصحيح كتب بعض القواعد المهمة في علم الحديث، أيضا الترمذي في العلل الصغير كتب بعض القواعد في نهاية الجامع، وأيضا الإمام أبو داود مثلا كتب رسالة إلى أهل مكة ذكر فيها بعض ما يتعلق بمنهجه في سننه، وأيضا فيها بعض الإشارات اللطيفة في علم الحديث. وأغلب ما صنف في هذا العصر القرن الثالث للهجرة هو من باب التطبيقات العملية، التطبيقات العملية بمعنى أن يأتي أحد العلماء فيصنف أحاديث معللة مثلا، ومعنى أحاديث معللة يذكر حديثا يرويه بإسناده ثم يذكر العلل الموجودة في هذا الحديث، إما من إنشائه أو من نقله عن غيره. فمثلا من الإنشاء ما فعله الترمذي في الجامع، الترمذي في السنن اللي هو الجامع، جامع الترمذي، يذكر الحديث بالإسناد، وكثيرا ما يذكر علل الحديث، وأيضا ما فعله أبو داود في السنن. أبو داود في السنن ربما يذكر بعض الأحاديث ويحكم عليها ويذكر علتها، وأيضا ما فعله الإمام النسائي رحمه الله تعالى في السنن، فكثيرا ما يسوق اختلافات الأسانيد ويذكر العلة التي في هذه الأسانيد التي يسوقها أو في المتن الذي يورده. وهناك طريقة أخرى لتدوين التطبيقات العملية، وهي طريقة السؤال. عفوا قبل ذلك، فيما ينقل مثل كتاب العلل الكبير للترمذي، كتاب العلل الكبير للترمذي يكاد يكون كله نقل، يعني أسئلة من الإمام الترمذي للبخاري أو نقل لكلام البخاري على علل الحديث، يذكر الحديث ويقول قال محمد أو سمعت محمدا، ويقصد بمحمد محمد بن إسماعيل شيخه البخاري. وأيضا هناك كتب السؤالات، وهي كثيرة جدا في هذا القرن. كتب السؤالات يأتي أحد التلاميذ لواحد من المحدثين الكبار، يسأله يعني أسئلة كثيرة مرتبطة بالعلل وبالرجال، وربما في بعض مباحث علم الحديث، ويدون هذه الأسئلة ويدون إجابات شيخه. فظهرت لنا سؤالات كثيرة جدا، يعني الآن مطبوع من كتب السؤالات الشيء الكثير. هناك سؤالات لأبي داود، وهناك سؤالات للإمام أحمد، وهناك سؤالات لعلي بن مدين، وهناك سؤالات ليحيى بن معين، وهناك سؤالات للدارقطني، وهناك سؤالات كثيرة. وربما الإمام الواحد نجد عنه أكثر من كتاب من كتب السؤالات. مثل الإمام أحمد هناك سؤالات ابنه صالح، وسؤالات عبد الله، وسؤالات أبي داود للإمام أحمد، وأيضا ابن المديني نجد أن هناك عدد من كتب السؤالات عن علي بن المديني رحمه الله تعالى. إذن إذا أردنا أن نجمل القول فيما يتعلق بمصنفات العصر الذهبي، من يلخص لنا الكلام في نقطة واحدة؟ مؤلفات علم الحديث في هذا القرن. التطبيقات العملية، نعم. نعم، أغلب ما صنف هو تطبيقات عملية لكلام المحدثين، وإن كان هناك شيء نظري فهو شيء مختصر أو غير مستقل، مختصر أو غير مستقل. إذن هذا فيما يتعلق بهذا القرن. ثم بعد ذلك القرن الرابع قلنا ظهر فيه أول الكتب المصنفة المفردة في علم الحديث، وهو كتاب المحدث الفاصل لأبي محمد الرام هرمزي، توفي عام 360 للهجرة. كتاب المحدث الفاصل وصفه ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، قال لكنه لم يستوعب، يعني هو لم يستوعب علوم الحديث في هذا الكتاب، وإنما ذكر بعض النقاط المتفرقة في هذا العلم. وكتابه يعتبر يعني طبيعي أن يكون بهذا النقص، لنقل وإن كان هو سابق لغيره، ولكن طبيعي أن يكون بهذا الاختصار أو بهذا التناول المحدود لعلوم الحديث، بحكم أنه يعني نستطيع أن نقول أول من صنف في هذا العلم. ثم جاء بعد ذلك في هذا القرن اللي هو الرابع، جاء الحاكم، جاء الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث. كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم هو حقيقة من الكتب النفيسة، وهو مطبوع الآن في مجلد واحد أكثر من طبعة. وهذا الكتاب ذكر فيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، تقريبا ذكر فيه 52 نوعا من أنواع علوم الحديث. والكتاب مفيد، ويعني فيه نفس العلماء الذين في العصر الذهبي والقرن الذهبي، ولم يظهر فيه التأثر بالعلوم الكلامية أيضا، وهو يعني يعتبر بالنسبة للإمام الحاكم مصنفه يعتبر أمر متقدم جدا بالنسبة لكتابه المستدرك. يعني كتاب معرفة علوم الحديث يعتبر تقريرا رائعا، بخلاف من تقد عليه كثيرا من تصحيحات في كتابه المستدرك. إذن هذان مصنفان حديثيان في القرن الرابع للهجرة، لنقل أنهما أول ما صنف في علم الحديث مع تقدم الرام هرمزي في ذلك. ثم جاء بعد ذلك، طبعا صنفت أيضا عدد من المصنفات المتفرقة، حتى جاء في القرن الخامس الخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي له يعني يد على سائر المحدثين من بعده، فصنف عددا من الكتب في علم الحديث، أبرزها وأجلها وأهمها هو كتاب الكفاية. كتاب الكفاية للخطيب البغدادي هو أهم ما صنف في العصر الخامس من علوم الحديث، وربما بعض الكتب التي جاءت بعده اعتمدت على هذا الكتاب اعتمادا كبيرا. كتاب الكفاية الخطيب البغدادي أيضا من الكتب المطبوعة أكثر من طبعة في هذا العصر، وبعضها في مجلد واحد وبعضها في مجلدين على حسب الطبع. كتاب الكفاية الخطيب البغدادي يذكر فيه أبواب كثيرة من أبواب علم الحديث، ويذكر في بعض الأبواب رأيه فيما يتعلق بهذا الباب، وينقل بالأسانيد عن كبار المحدثين رأيهم فيما يتعلق بهذا الباب. فمثلا إذا تكلم عن التدليس، إذا تكلم عن شروط الرواية إلى آخره من الأبواب الحديثية، يسند يعني يذكر بالإسناد عن علماء الحديث رأيهم في هذا الباب. وهذه ميزة في هذا الكتاب، يعني الكتاب هذا نستطيع أن نعرف آراء كبار المحدثين في الأبواب الحديثية عن طريق كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. وعلى هذه الحسنات التي قدمها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، إلا أن هناك بعض الإشكالات أو بعض الملاحظات على هذا الكتاب، وذلك أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر بعض المباحث التي لم تكن موجودة في كتب علم الحديث، أدخلها في كتابه الكفاية، وأيضا ذكر بعض العلماء آراء بعض العلماء الذين ليس لهم اختصاص في علم الحديث، ذكر آراءهم في هذا الكتاب، وأيضا رجح بعض الترجيحات. الخطيب البغدادي رجح بعض الترجيحات في بعض الأبواب الحديثية أيضا تخالف تقريرات بعض المحدثين أو تخالف تقريرات جمهور المحدثين في العصر الذهبي. وهذا مغتفر في يعني بحر الحسنات. طبعا كتاب الكفاية كما قلنا هو لا يستغني عنه طالب علم طالب حديث أبدا، كتاب نفيس للغاية، ولكن أيضا هذه الملاحظات دونت على هذا الكتاب. فمثلا مبحث المتواتر والآحاد، مبحث المتواتر والآحاد، مبحث المتواتر والآحاد أشرنا في درس البارحة إلى أنه مبحث صار متصدرا ل يعني كثير من كتب الحديث، وله مكان بارز فيها وربما بدأ به، ولم يكن حقيقة تقسيما نظريا أو مجرد تصور لطرق رواية السنة، هل هي رويت بطريقة الآحاد أو بطريقة المتواتر، وإنما هذا تقسيم له أثره، والتاريخ يشهد على ذلك، له أثره من جهة الاحتجاج، أقصد من جهة تعامل العلماء مع هذا التقسيم. فكثير من الناس ردوا أحاديث بحجة أنها ليست متواترة إلى آخره من ما يتعلق بهذه الإشكالات. هذا المبحث بهذه الطريقة لم يكن قبل الخطيب البغدادي موجودا في كتب علوم الحديث، والدليل على ذلك ما ذكره الإمام ابن الصلاح. وابن الصلاح هو صاحب الكتاب الذي صار قطبا لكل كتب الحديث بعده، وسأذكر هذا الكتاب بعد قليل بإذن الله. قال ابن الصلاح في كتابه: ومن المشهور، طبعا ابن الصلاح ذكر في كتابه ذكر تقريبا 64 نوعا من أنواع علوم الحديث، ولم يذكر منها المتواتر وإنما ذكر المشهور، ثم قال: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله. لاحظوا المتواتر الذي يذكره من؟ أهل الفقه وأصوله. إذن هو ليس من مباحث علم الحديث من جهة الأصل، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعري بمعناه الخاص. هذا كلام ابن الصلاح. قال: وإن كان الخطيب قد ذكره، ذكرنا قبل قليل أن الخطيب هو من يعني ذكره في كتاب الكفاية، قال: وإن كان الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، أي المتواتر. انتهى كلام ابن الصلاح من المقدمة. إذن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ذكر أدخل بعض الأنواع التي ربما لم تكن موجودة بهذه الطريقة، وذكرنا عن ابن الصلاح أنه قال في كلام الخطيب ما يشعر أنه اتبع فيه غير أهل الحديث. أيضا هناك بعض المسائل في الخطيب عند الخطيب البغدادي، مثلا فيما يتعلق بالخلاف في الحديث إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله، إذا اختلف في وصل الحديث وإرساله، في أحد ما يعرف هذه النقطة أشرحها ولا تجاوزها؟ الخلاف في الوصل والإرسال، في أحد ما يعرف الخلاف في الوصل والإرسال، الخلاف في الرفع والوقف؟ إذا كانت ما هي معروفة نشرحها حتى ما أذكر إيش اللي القضية المنتقدة قبل أن نعرف أصل الموضوع. ها حسنا، بالنسبة للخلاف في الوصل والإرسال الحقيقة هو يحتاج ربما نحتاج للوحة الرسم، لكن الآن ربما يصعب، لكن لو حصل تركيز إن شاء الله يفهم المنقول. أول شيء الإرسال يعني الانقطاع، الإرسال يعني الانقطاع، يعني مثلا يأتي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهذا اسمه مرسل. والاتصال عكس المرسل، يعني الإسناد يكون متصلا ليس فيه انقطاع. قد يروى حديث واحد، متن واحد، ويختلف الرواة في وصله وإرساله. فمثلا لو نقول عندنا حديث يرويه الإمام الزهري، حديث يرويه الإمام الزهري، الزهري تابعي، فنقول مثلا روى هذا الحديث عن الزهري اثنان، أو حتى يكون المثال أوضح لنقول روى هذا الحديث عن الزهري خمسة، روى هذا الحديث عن الزهري خمسة، أربعة منهم قالوا حدثنا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يكون هذا الإسناد مرسل منقطع لأن الزهري تابعي لم يسمع من رسول الله. هؤلاء أربعة من الثقات من أصحاب الزهري يقولون حدثنا الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. ثم يأتينا ثقة خامس فيخالف هؤلاء الأربعة فيروي الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب يترك المجال للكتابة. يروي الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الحديث بالرواية الثانية، رواية الخامس، صار إيش؟ الحديث برواية الخامس صار متصلا وهو ثقة، وهو ثقة. طيب هذا الآن يسمى خلاف في الوصل والإرسال، يسمى خلاف في الوصل والإرسال. أربعة من الثقات رووه مرسلا وخامس رواه موصولا. طيب كيف التصرف هنا؟ الحفاظ في العصر الذهبي كانوا يتعاملون بمبدأ الترجيح في الغالب، يعني ينظرون من الأثبت والأوثق من أصحاب هذا الراوي الذي اختلف عنه أو عليه مثل الزهري فيرجحون قوله. فهنا في هذا الحديث يقولون هذا الحديث مرسل لأن الأربعة الثقات رووه بهذه الطريقة، والخامس الذي خالفهم وإن كان ثقة إلا أنه وهم في وصل الحديث لأنه خالف الأربعة. ظاهر الآن، ظاهر صورة الوصل والإرسال وطريقة ترجيح الحفاظ للخلاف الذي يقع في الوصل والإرسال. طيب جيد، الآن ظهرت بعض الأقوال متأخرا صار فيها ترجيح للوصل دائما، صار فيها ترجيح للوصل دائما طالما أن الذي يصل الحديث ثقة، أو ترجيح للوقف للرفع دائما. طبعا مثل الخلاف الذي ذكرنا في الوصل والإرسال يحصل خلاف في الرفع والوقف، والمقصود بالوقف أن يوقف الكلام على الصحابي، فيختلف الرواة هل هذا الكلام من كلام الصحابي أم من كلام رسول الله. الصواب أنه يتعامل بالخلاف أو مع الخلاف كما ذكرنا في مثال المرسل، الأثبت والأحفظ نرجح قوله. طيب هنا ظهرت قلنا بعض الأقوال التي تخالف هذا التقرير من علماء الحديث في العصر الذهبي، وصار المعتمد عندهم ترجيح قول من يزيد لأن الذي زاد ثقة. فمثلا إذا اختلف الأربعة كما قلنا سابقا مع واحد مع خامس في الحديث عن الزهري يقولون الصواب أن الحديث موصول وليس مرسلا. طب لماذا رجحتم الموصول؟ أليس كلام الأربعة أوثق؟ لا، يقولون ما دام أنه زاد فهذه زيادة من ثقة، هذا الخامس ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، فعلى ذلك يحكمون في كل حديث يزيد فيه ثقة زيادة بأن هذه الزيادة مقبولة، سواء كانت الزيادة رفع أو كانت الزيادة اتصال في مقابل الإرسال. طيب لنقف عند شيء من يعني كلام المحققين فيما يتعلق بهذه النقطة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل متكلم عن الخطيب البغدادي، طبعا نحن مجرد ذكرنا أمثلة، لم نخرج الآن عن السياق التاريخي، نحن عند كتاب الكفاية للخطيب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل، ذكر، يقصد الخطيب البغدادي، ذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله. ما في إشكال الآن، الخطيب البغدادي ذكر مذاهب فيما يتعلق في اختلاف الرواة في الوصل والإرسال. طيب، قال ابن رجب: كلها لا تعرف عن متقدمي الحفاظ. لاحظوا، هذه المذاهب لا تعرف عن متقدمي الحفاظ، أي الذين في العصر الذهبي في القرن الثالث. قال: إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. عجبا، قبل قليل قلنا العصر الذهبي كان من أبرز ما يميزه أنه لم يكن مختلطا بمذاهب الكلام أو بالمذاهب الكلامية. وهنا يقول ابن رجب في باب حديثي دقيق إن هناك مذاهب ساقها الخطيب البغدادي في كتاب من كتب علوم الحديث في مسألة من مسائل الحديث، هذه الأقوال لا تعرف عن متقدم الحفاظ، وإنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. إذن هنا رصد لظاهرة التغير، ورصد لبعض الإشكالات التي حصلت، وهذا أمر مهم جدا. قال: إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين. ثم إنه اختار، هذا كلام الرجب يقصد الخطيب، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا. ثم إنه اختار، أي الخطيب البغدادي، أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا. قال ابن رجب: كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء. عجيب. إذن هذه المسألة من المسائل التي ظهر فيها التأثير، في تأثير العلوم الكلامية على أشياء أو على مباحث من علم الحديث، والكلام حقيقة في ذلك يطول، واستقصاء الأمثلة لا يسع له هذا المجال، لكن هذا من الأشياء التي الآن لوحظت على كتاب الخطيب البغدادي. بعد ذلك جاء الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وابن الصلاح كان في القرن السادس، وألف كتابا، أو أملاه على وجه الدقة، أملى كتابا في علوم الحديث، وهو الذي اشتهر بالمقدمة في علوم الحديث، طبعا يعرف بعلوم الحديث لابن الصلاح أو بالمقدمة. هذه المقدمة لابن الصلاح ذكر فيها 64 نوعا من أنواع علوم الحديث، وهي مقدمة نفيسة جدا وكتاب جليل. وهذا الكتاب حين ألف، حين ألفه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، عكف الناس عليه، واشتغل المحدثون بعد ابن الصلاح به. فلذلك قال عنه ابن حجر في نزهة النظر، قال عنه كلاما، يعني هذا الكلام اشتهر وصار يستعمل في غير هذا الكتاب، قال عنه: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومعارض له ومنتصر. عندي في النقل في ربما خطأ في كلمة أو شيء. فكلام ابن حجر رحمه الله تعالى يصدقه الواقع. الآن لو ذكرنا أشهر الكتب الحديثية المتأخرة، أشهر الكتب الحديثية المتأخرة هي حقيقة تدور في فلك كتاب ابن الصلاح. أذكر لكم أمثلة: كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، هو اختصار لكتاب علوم الحديث ابن الصلاح. كتاب الموقظة للإمام الذهبي، هو اختصار للاختصار، اختصار للاقتراح، والاقتراح اختصار لعلوم الحديث. كتاب نخبة الفكر لابن حجر، المتن هذا المشهور هو تلخيص لكتاب ابن الصلاح. تدريب الراوي للسيوطي، هو شرح لتقريب النووي، وتقريب النووي هو تقريب لماذا؟ تقريب لكتاب ابن الصلاح. الباعث الحديث، كتاب مشهور لأحمد شاكر، شرح اختصار علوم الحديث، شرح لماذا؟ لاختصار علوم الحديث. طيب من الذي اختصر علوم الحديث؟ ابن الصلاح. من الذي اختصره؟ اختصره ابن كثير، وهذا الكتاب موجود، اختصار علوم الحديث لابن كثير، اختصر علوم الحديث ابن الصلاح وشرحه احمد شاكر. طيب عندنا ايضا ألفية العراقي، من اشهر كتب الحديث ومنظوماته. ألفية العراقي هي نظم لكتاب الصلاح. ألفية السيوطي هي نظم لكتاب الصلاح. وهناك تعليقات على كتاب ابن الصلاح ايضا مشهوره ومعروفه، مثل النكت على ابن الصلاح لابن حجر. فكتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، هذا الكتاب كما قال ابن حجر لا يحصى كم ناظم له ومختصر، وسار الناس بسيره وعكف الناس عليه إلى آخره. كتاب ابن الصلاح قال عنه أيضا ابن حجر، قال عن ابن الصلاح اعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة وجمع، فجمع شتات مقاصدها وجمع إليها من غيرها نخبة فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. إذن ابن الصلاح أسس كتابه على كتب الخطيب البغدادي الذي ذكرناه قبل قليل. وابن الصلاح رحمه الله تعالى كما قلنا أجاد وأفاد واحتفى المحدثون بكتابه حفاوة كبيرة، ولكن أيضا مع ذلك لم يسلم من بعض الملاحظات، وإن كانت أقل من المؤلفات والمختصرات التي جاءت بعده. ابن الصلاح كان يعني يتوسع في المصطلحات، وهذا التوسع هو يوافق صنيع العلماء في العصر الذهبي. يعني مثلا حين يذكر بعض المصطلحات مثل المنكر والشاذ والحسن، يذكر أكثر من تعريف لهما لهذه المصطلحات، يعني يذكر أكثر من استعمال للمحدثين لهذه المصطلحات، بخلاف بعض الكتب المتأخرة المختصرة مثل نخبة الفكر. ابن حجر يكاد يلتزم لكل مصطلح بتعريف واحد، فالحسن كذا، والمنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، والشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. وهذه الدقة والحصر للمصطلحات في تعريف واحد وفي معنى واحد، هذا لم يكن سبيل المحدثين في العصر الذهبي. وأيضا ابن الصلاح يعني لم يكن أيضا كمن جاء بعده في هذا الحصر، وإن كان أيضا ربما ينتقد عليه بعض الأشياء. من الأشياء التي تنتقد على ابن الصلاح، والعجيب أن من انتقدها أيضا ابن حجر في النكت، وكتاب النكت لابن حجر حقيقة كتاب فيه نفس العلماء في العصر الذهبي، كتاب النكت على ابن الصلاح. من الأشياء التي انتقدها، وهذه يحتاج نفتح فيها الكتابة حتى يعني أتأكد من الفهم جيد لها، بالنسبة للشاذ، الشاذ ما تعريف الحديث الشاذ؟ تعريف الحديث الشاذ ما خالف فيه ثقة من هو أولى منه. طيب مخالفة الثقة للثقات، ما خالف فيه ثقة من هو أرجح منه. ما يخالف الجمهور، مخالفة الثقة للثقات. طيب مخالفة المقبول من هو أولى منه. طيب هذه التعريفات للشاذ، يعني خاصة تعريف مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا التعريف هو التعريف المشهور للشاذ، وهو تعريف لا بأس به، ما في إشكال، يعني التعريف صحيح. لكن الإشكال في حصر معنى الشاذ في هذا، حصر تعريف الشاذ في هذا المعنى فقط، ولكن ليس هذا المجال الآن مجال تفصيل في هذه النقطة، وإنما نريد أن نتحدث عن نقطة منتقدة على الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشاذ، وهي تهمنا جدا. طيب الشاذ، لنقل الآن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. عفوا نبدو انقطع الصوت، ما في إشكال. طيب أقول ابن الصلاح ذكر في تعريف الشاذ هذا التعريف، ثم لما جاء للخلاف في الخلاف الذي يقع بين الرواة في الوصل والإرسال رجح قبول زيادة الثقة مطلقا، رجح قبول زيادة الثقة مطلقا. يعني في مثل الحديث الذي ذكرنا في اختلاف أصحاب الزهري، 4 من أصحاب الزهري يذكرون الحديث مرسلا وواحد يذكره موصولا. أنا الآن أريد أن أسأل سؤال، أريد أن أسأل سؤالا أتمنى من الجميع أو أرجو من الجميع أن يركز به جيدا. لما نقول 4 من الرواة الثقات يروون الحديث مرسلا ويأتينا ثقة خامس فيروي الحديث موصولا، سؤال، هذه الصورة بناء على تعريف الشاذ بأنه مخالفة الثقة للثقات، ألا يصح أن نسمي هذه الصورة شذوذا؟ ها؟ لا أريد جواب إلا بقناعة وليس فقط إجابة عن السؤال ب يعني مجارات للمرقي. حين يقال الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ثم يأتينا 4 من الثقات يروون الحديث مرسلا ويأتينا خامس فيروي الحديث موصولا، أليس من روى الحديث موصولا ثقة يعد ثقة خالف الثقات، خالف من هو أوثق منه أو لا؟ ها؟ ألا يعد ثقة قد خالف من أوثق منه؟ طيب كيف نسمي هذه الصورة صحيحة؟ وهذه منتقدة على ابن الصلاح، هذه منتقدة على ابن الصلاح، والذي انتقدها والذي انتقد ابن حجر لست أنا، الذي انتقدها لست أنا وإنما ابن حجر في كتابه النكت، يقول لابن الصلاح أنت تقول إن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، ثم تقول بعد ذلك إذا اختلف الثقات في الوصل والإرسال ترجح دائما رواية من وصل حتى لو خالف الثقات، وهذا تعارض ما بين تعريف الشاذ بذاك التعريف وما بين ترجيح رواية من وصل وترجيح رواية من رفع بغض النظر عن عدد وعن جودة حفظ من خالفهم. طيب نغلق الآن الكتاب حتى يستقيم الشرح. الإشكالية حقيقة ليست في التعريف، الإشكالية ليست في التعريف، الإشكالية في أن نقرر قاعدة مطلقة ونقول قبول الثقة، قبول زيادة الثقة مطلقا، قبول رفع الثقة مطلقا إذا خالف من وقف الحديث. هنا الإشكال، هنا هذا الإشكال. طيب لماذا نذكر هذه الإشكالات؟ طبعا هذه الإشكالات لا تضر مثل هذا الكتاب، وهذا أمر لا يحتاج أكرره في كل مرة، لكن ربما يذكر احتياطا حتى لا يعني يفهم الكلام خطأ أو يكون هناك مدخل لمن أراد أن يشغب على مثل هذا الكلام. الحقيقة أو المراد أيها الكرام هو أن نرصد بعض ملامح التغير في مباحث علم الحديث خلال المرحلة التاريخية أو خلال الدراسة التاريخية، وهذا أمر لا بد أن يفهم ويوعى بشكل جيد حتى يعني تدرك المفارقة، وبعد ذلك يحرر أو تحرر هذه الإشكالات، يحرر الصواب في مثل هذه الإشكال. لذلك بإذن الله نحن إذا شرحنا النخبة في الدورة هذه إن شاء الله سنأتي على التعريفات ونحاول أن نذكر استعمالات المحدثين في العصر الذهبي لكل مصطلح من المصطلحات، وسنرى أن هذا الموضوع فيه سعة كبيرة. فالشاذ نعم ما خالف فيه الثقة الثقات، وأيضا الشاذ ما تفرد فيه من لا يحتمل حاله قبول التفرد، والمنكر نعم ما خالف فيه الضعيف الثقة، وأيضا المنكر ما تفرد به الضعيف وما تفرد به من لا يحتمل حاله التفرد ولو كان صدوقا، وأيضا المنكر مخالفة الثقة للثقات مثل تعريف الشاذ ومخالفة الضعيف للثقات، كلها يطلق عليها منكر في استعمالات المحدثين الأوائل. بإذن الله إذا اتسع المجال نذكر أمثلة من تصرفات المحدثين في العصر الذهبي لكل استعمال من استعمالاتهم للمصطلحات الحديثية. المراد أيها الكرام أن كتب علوم الحديث مرت بمراحل في عصورها المتأخرة نضجت من جهة الترتيب والتقسيم والتعريفات، من الجهة الجمالية التقسيمية التقريبية الترتيبية، وإن كان هناك مخالفات لبعض أو في بعض المباحث الحديثية التي قررت في العصر الذهبي. وأبرز هذه المخالفات ربما إدخال بعض المباحث الحديثية مما لم يكن موجودا مثل متواتر الآحاد، وأيضا من أبرز مواطن أو مظاهر المخالفات هي حصر التعريفات في معنى محدد.